تحقيقه في القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه إلى القاعدة 25، وهي حدود الله تعديها وقربانها. نعم. القاعدة 25: حدود الله تعديها وقربانها. حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحاسبون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حكمه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، ومن المحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها يكون بأداء حقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات كاملة والحقوق، فيؤدينا على ذلك الوجه كاملة خير من قصد، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها، ولئلا يلبس الشيطان عليه بعضا منها ولهذا ذكر الله من لم يعرف حدود الله ما حدود ما انزل الله على رسوله وأثنى أطيب الثناء على من عرف ذلك، وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم من القبائل، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدة وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله كغيره. وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن الذنوب والقرب منها من أي ناحية من نواحيها، فهو نهي عن مقدماتها، ونهي عن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها، ونهي عن فعلها من باب أولى، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين له وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما بين المحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي القبر والميسر إنهما رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة عليها، كما أن أصل كل الشر وأسباب كل العقوبات الجهل بحدود الله وترك المحافظة عليها، والله أعلم. نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة، ومؤداها وملخصها أن المسلم الواجب عليه أن ينظر في القرآن الكريم وأن يعرف ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن الواجب عليه في باب الأمر أن يمتثل، وأن الواجب عليه في باب النهي أن ينتهي وينزجر. والله عز وجل أمر في القرآن بأوامر ونهى أيضا عن أمور، وسمى الله عز وجل هذه الأوامر وهذه النواهي حدود الله، سماها حدود الله تبارك وتعالى، ونهى عن قربان هذه الحدود ونهى عن تعديها. وقد تكرر ذلك في القرآن في غير ما موضع، أن الله عز وجل يورد الآية من كلامه تبارك وتعالى ثم يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فكثير من الناس يظن أن فلا تعتدوها فلا تقربوها أن كليهما بمعنى، أي بمعنى واحد، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير. وإنما لما يقول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا في باب المأمور، هذا في باب المأمور. ولما يقول جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، يكون ذلك في باب المنهيات وفي باب ما حرم الله تبارك وتعالى عنه. فلا بد أن يقف العبد في البداية قبل أن يدخل في تفصيل هذا الكلام، وأن يعرف حدود ما شرعه الله لعباده، لأنه لا سعادة للخلق في حاضرهم ولا مستقبلهم، وما سعدت البشرية في ماضيها إلا بسبب واحد، وهو امتثال أمر الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فامتثال العبد لأمر ربه يجلب للعبد هذه الجوائز في العاجلة مع الجنة والتمتع بالنظر إلى وجه الله في الآجلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي في معاشهم ومعادهم، وأشد تثبيتا على الحق، وأشد تثبيتا على الهدى والسنة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وفوق ذلك نثبتهم على هذا الحق حتى يلقوا ربهم جل وعلا ثابتين، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم إنه لا بد أن يعلم، وهذه قاعدة متقررة من الشرع ومتقررة أيضا في السلوك، أن تعظيم شعائر الله إنما هو دليل حياة القلب. قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم العبد لشعائر الله أمرا ونهيا، هذا يدل على حياة القلب. وبحث العبد على أوامر الله ونواهي الله عز وجل ليمتثل وينتهي، إنما ذلك دليل في أول ما يدل عليه على حياة قلب العبد. فإذا رأيت عبدا، إذا رأيت رجلا يتحرى ويسأل ما الذي يحل فيفعله وما الذي يحرم فيتركه، اعلم أن هذا الرجل صاحب قلب حي. وإذا رأيت من نفسك صدوبا عن هذا الأمر فسل الله قلبا فلا قلب لك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانت أغلب أسئلتهم بهذه الصورة، كما في الصحيحين من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أبتاع بيوعا فما يحل لي، وقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وإنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يحل لي فما يحل لي. فهذا يدل على حياة القلب. أما الإنسان الذي يظل سادرا في عماية الظلام لا يسأل ولا يبحث عما أمر به فلا يفعله، ولا يبحث عما نهي عنه فيقتحمه ويفعله، فهذا يتقحم على النار، يتقحم على النار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. بل إن سؤال العبد عما أمر الله ليعرفه ويفعله، وعما نهى الله ليعرفه ويجتنبه، أعظم خطرا وأعلى مكانة من بحث الإنسان عن مأكله ومشربه وملبسه. لأن الإنسان إذا حصل له نقص في المأكل أو في المشرب أو في الملبس فإن ذلك يضر بالأبدان. أما إذا حصل له نقص وجهل في معرفة أوامر الله أو نواهي الله جل وعلا ورسوله فهذا نقص في الأديان، وشتان بين الأمرين، شتان بين أن ينقص بدن العبد بالمرض أو بالموت وبين أن ينقص دينه. فقد ينقص بدن العبد ويبتلى بالأمراض كلها إلى أن يموت ويكون من أهل الجنة، وذلك خير له عند ربه تبارك وتعالى. فلا بد أن نعلم هذا، وأن نعلم أننا لما نجيء إلى هذه المجالس أو إلى مجالس العلم أو أن نجلس تحت أيدي أهل العلم وطلابه ممن ثبتوا على المنهج، وأن نقتطع هذه الأوقات من أوقاتنا وأن نؤثر مثل هذه المجالس ولا نجعلها فضلة أوقاتنا أو على هامش اهتماماتنا، اعلم أنه إذا حصل لك نقص في تحصيل المكاسب أو معاش الدنيا بسبب تفريغ نفسك لهذا، اعلم أن ذلك أعظم لك عند الله مما لو قضيت ليلك ونهارك لهثا وراء مطالب الدنيا ووراء المطاعم والمشارب والملابس، لأن ذلك أعظم أجرا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمعرفة حدود ما أنزل الله أعظم من أن يبحث الإنسان على طعامه وشرابه. فالعارفون بالله المؤمنون حقا إنما يقضون حياتهم بحثا وسؤالا عما أمر الله ليفعلوه وعما نهى الله عنه ليجتنبوه. وقد ضرب لنا السلف رضي الله عنهم في ذلك أروع الأمثلة، أروع الأمثلة. الواحد منهم كان يجلس في المجلس في حلقة الدرس بين يدي الشيخ، ثم يحفى عليه قلمه، يحفى قلمه يعني ينكسر سنه، وليس معه آلة ليبري بها هذا القلم، فيقف ويقول: قلم بدينار، قلم بدينار، حتى ولو كانت معه الآلة فليس عنده الوقت لأن يجلس فيبري القلم وتفوت عليه كلمة أو تفوت عليه مسألة، إما في أمر وإما في نهي، هو ليس على استعداد لهذا أبدا أبدا. فيقول: قلم بدينار، والدينار قيمته اليوم 1500 جنيه. رجل يشتري قلم رصاص، قلم رصاص أو رصاص يكتب فيه 1500 جنيه حتى لا تفوته كلمة. ونجد كثيرا من شباب الصحوة يقضون مثل هذه الأوقات متمددين أو على ظهورهم أو على النواصي أو فيما لا خير فيه ولا فائدة لمتعاطيه، ويبخل على نفسه في الحضور في تحصيل مثل هذا الخير، يحرمون أنفسهم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فالبخيل إنما يبخل عن نفسه حقيقة. الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وهذا الإمام بحر لا تكدره الدلال، دونك البحر فاغتره. ابن جرير الطبري الذي أملى تفسير القرآن من حفظه، لم يراجع نصا ولم يراجع قولا لأهل العلم، أملى تفسير القرآن 20 مجلدا من رأسه والطلبة يكتبون، وأملى تاريخ العالم 20 مجلدا من رأسه دون أن يراجع. وكلامه ذهب مصفى، كلامه إذا أردت أن تصنف كلام أهل العلم من حيث الأهمية فهو على رأس القائمة. هذا الإمام العلم وهو في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت يعني ليس مشغولا بطعام، ليس مشغولا مع صديق، ليس مشغولا بتوافي المسائل التي شغلنا وأشغلنا بها أنفسنا من الانتخابات والأحزاب إلى غير هذا، وشغلتنا حتى عن حضور الخير الذي أمرنا أن نبحث وأن نسعى عنه، لا، كان مشغولا في سكرات الموت يغمى عليه ويفيق. فأفاق مرة فسمع بعض إخوانه ممن كانوا يزورونه يتكلمون في مسألة في باب المسح على الخفين، في حكم الطهارة في المسح على الخفين، ولم يكن ابن جرير يعلم الحكم في المسألة. فقال يا غلام لخادمه ورقة وقلم، يعني اتيني بورقة وقلم. فقالوا له أفي مثل هذا، يعني وانت فاضل للكتابة أفي مثل هذا؟ قال لأن أموت وأنا عالم بها أحب إلي من أن أموت وأنا جاهل بها. وترى إخواننا وترى أبناءنا وترى شبابنا يحرمون أنفسهم من عشرات المئات أو عشرات الألوف من المسائل ومن أوامر الله ورسوله، ولا يتحرك قلب واحد منهم على الخير الذي فاته أو على الخسارة التي مني بها، مع أنهم يقرؤون صباح مساء قول ربهم جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يسميه العلماء سعي في تكميل النفس، آمن إيمانا جازما وانفعل بموجب الإيمان فعمل الصالحات، لأن الإيمان بدون عمل لا يصح ولا يقبل، والعمل بدون إيمان لا يصح ولا يقبل، وهذا قول أهل السنة خلافا للمرجئة أهل الضلال والفساد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سعوا في تكميل أنفسهم، فلما كملوها قال الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني سعوا في تكميل غيرهم، سعوا في تكميل غيرهم. ما هو المأمور به في هذه الآية؟ المأمور به أمران. الأول أن تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ثم إذا رفعت الجهل عن نفسك في أبواب الشريعة الثلاثة الاعتقاد والعبادة والمعاملة لزمك أن تسعى لرفع الجهل، وهذا هو الأمر الثاني، لزمك أن تسعى لرفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه إذا كانت عندك الأهلية، يعني إذا كنت إذا جلست هذه المجالس تفهم وتستطيع أن تحصل وتستطيع أن تبلغ الناس وتنصحهم، وقصرت في ذلك أنك مسؤول بين يدي الله ومؤاخذ بين يدي الله جل وعلا، ومؤاخذ بين يدي الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات كملوا أنفسهم وتواصوا بالحق فكملوا غيرهم وتواصوا بالصبر، وكل ذلك لا سبيل إليه ولا طريق في الوصول إليه إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله أمرا، وبمعرفة حدود ما أنزل الله جل وعلا نهيا. والواجب على المكلف في المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى أن نسعى لمعرفة حدود ما أنزل، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إذا عرفنا حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى علينا واجب آخر، وهو أن نعظمها، أن نعظمها. فإننا نرى ورأيتم مما تتفكر له القلوب وتتفتت له الكبود. نسأل الله العصمة والسلامة أن كثيرا ممن يعلمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا صادفهم هوى في نفوسهم ومرض في قلوبهم وفساد في نزعاتهم وفي مشاربهم رموا كلام الله وكلام رسوله وقدموا أهواءهم وقدموا أغراضهم، وكلما احتج عليهم بالمخالفة التي هم فيها قالوا إنما نريد أن نطبق شرعا، إنما نريد من وراء ذلك قصدا حسنا، ونسي هؤلاء أن الله لا يمكن لمخالف أبدا، لا يمكن الله لمخالف لأمره أبدا، لا يمكن لهؤلاء، والله لا يمكن لعبد خالف أمر الله ورسوله أبدا، لا يكون هذا، لأن الذي قال ذلك هو الله جل وعلا فيما بلغنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كنت تريد التمكين ولا تمكين إلا من عند الله، إذا كنت تريد النصر ولا نصر إلا من عند الله كما قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فلا تمكين ولا عزة ولا نصر ولا غلبة إلا من عند الله، هذا كله في خزائن الله ولم تصل إليه إلا بطاعة الله، فلما تعصي؟ لما تخالف؟ لما تخالف والطريق واضح؟ الطريق واضح، وهو فاستقم كما أمرت يأتيك هذا كله. قضية النصر والتمكين والغلبة لم تأت الصحابة إلا لما خرجت أصلا من قلوبهم، لما خرجت من قلوبهم وخرجت قضية الغلبة من مخيرة الصحابة جاء النصر وجاء التمكين، لكن يوم شغلوا أنفسهم بها لم يأتي التمكين. فيجب علينا في المرحلة الثانية إذا علمنا حدود ما أنزل الله أن نعظمها. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لأنه كما قلنا تعظيم حرمات الله وشعائره إنما هو دليل حياة القلب، دليل حياة قلب العبد. وقد جعل الله عز وجل الحكم حكمين، الأول حكم له سبحانه وتعالى، وهذا الحكم قسمان، الأول أمر والثاني نهي، طبعا أمر بقسميه يعني الواجب والمندوب، ونهي بقسميه. فالواجب على المسلم تجاه الأمر أن يمتثل، وتجاه النهي أن ينتهي، هذا هو القسم الأول من الأحكام وهو حكم الله جل وعلا. القسم الثاني من الأحكام وهو حكم غير الله، حكم غير الله، وهذا حكم الجاهلية الذي أشار إليه ربنا جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، لا أحسن من الله، لا أحد أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى. فإذا حكم الله وقضى الله جل وعلا فينبغي، وهذا مقتضى من بدهيات الإيمان، أن نمتثل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى الإيمان أن يمتثل الإنسان أمر ربه. فكل من احتكم لغير الله وغير رسوله فقد احتكم لحكم الجاهلية، لأن كلام الله ورسوله هو الحق الخالص والباطل في كلام غيرهما، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فينبغي على الإنسان أن يعظم أمر الله فيفعله، ويعظم نهي الله فيجتنبها ويتركها. وربنا تبارك وتعالى لما يأمر وينهى تارة يأتي بهذه الآيات ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتارة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. وقلنا إن الفارق بينهما أن فلا تعتدوها يعني هذا في باب المأمورات، وفلا تقربوها هذا في باب المنهيات. فمثلا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله قال بعد أن بين أحكام المواريث، قال في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طيب، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده، ده هو قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن الله أمر لما قسم المواريث بنفسه ولم يرض فيها بقسمة ملك مقرب ولا قسمة نبي مرسل، قسمها سبحانه بنفسه وقال تلك حدود الله فلا تعتدوا، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، فنهى عن تعدي الحدود وذلك بتبديلها أو بتعطيلها أو بإعطاء من لا يستحق وحرمان من يستحق، كل ذلك نهى الله عنه وتوعد عليه بالنار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم وله عذاب مهين. فلا يجوز للعبد أن يتعدى هذه الأوامر وهذه المواريث التي شرعها الله، لأن الله جل وعلا قال فإنما فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، فكل من بدل وتعدى الأمر بالتبديل فاسمه على نفسه ويلقى الله عز وجل بهذه المؤاخذة. وفي الجهة الأخرى لما حرم محرمات قال فيها ولا تقربوها، زي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لما يأتي باب الأوامر ما قالش ولا تقربوا الصلاة، لا، إنما في كل المأمورات قال فلا تعتدوها، يعني لا تعطلوها لا تغيروها لا تفعلوها على غير مراد الله ورسوله، أما المحرمات فلا تقربوها فلا تقربوها. طيب السؤال، لماذا قال الله في باب المنهيات فلا تقربوها؟ لأن الله عز وجل جعل لكل معصية حرما أو جعل لها حما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فهو كراع يرعى حول الحمى. الحمى دي الأرض اللي احنا بنسميها النهاردة أرض الأوقاف، اللي هي أرض الدولة، يعني سواء في بعض البلاد سموها أرض أوقاف أو في بعض البلاد سموها أرض إصلاح زراعي، لأن طبعا ده كان قانون عبد الناصر الظالم، إن هو لما أراد أن يحجم الدعوة وأن يقتل الدعوة إلى الله كان من ضمن الخطط التي وضعها سحب أملاك الأوقاف التي وقفت على المساجد وطلبة العلم ونزع من سيادتها وإعطائها للإصلاح الزراعي، لكن هذه في الحقيقة كلها اسمها أرض أوقاف، فالأرض التي توقفها الدولة على مصالح معينة دي اسمها أوقاف، واسمها في الشرع حمى، اسمها حمى، بالضبط كده زي ما يكون واحد راعي غنم وبيرعى على شط بحر مثلا أو ترعى وبجوار هذا المكان أرض فيها برسيم، إيه اللي بيحصل؟ الغنم كل شوية إيه؟ كل شوية واحدة تروح تاكل، واخد بالك؟ طيب أنت يعني كنت في عافية ارعى في مكان آخر، طب أنا هحتاط، أنا هخلي بالي، هتخلي بالك ساعة ولا ساعتين ولا عشرة؟ ما أنت ممكن تغفل، ممكن وانت واقف واحد صاحبك عايز يسلم عليك وانت بتسلم عليه الغنم تنزل، ممكن تنام، واخد بالك؟ ممكن الغنم تتكاثر فلا تستطيع ان تمنعها كلها، على ما تخش هذه تكون الاخرى اكلت فتقع في الحرام. هو ذكر راعي حول الحمى، تمام؟ يعني جاء على حد الحمى ووقف وقال ارعى، فلا شك ان الماشية ستغلبه وستنزل الارض. فهكذا من وقع في الشبهات، هو الامر ده كل ما تجيب بقى الاخرة، وده شغل الاخوة بقى اللي هم شغالين بدبرتهم بعد الثورة المباركة، تقول له يا اخي الامر ده اللي... يقول لك كل مسألة مش فيها خلاف. فيها خلاف، طيب خلاص ما دام فيها خلاف خلاص. فيتكلم كلاما تشعر انه كلام انسان اتى او كلام انسان خرج من العالم الاخر، وان الله اعمى قلبه وبصره عن مواضع رشد. هو كل مسألة فيها خلاف يكون الخلاف فيها سائغا. المسألة ما فيهاش اجماع ماشي، مثلا هل يجوز شرب الخمر؟ يجوز ولا لا يجوز؟ هناك قول عند المالكية بالجواز. هل يمكن ان نجعل هذا الخلاف معتبرا ونقول ان المسألة فيها خلاف، واللي عاوز يشرب يشرب ولا يشربش ما يشربش؟ ينفع الكلام ده؟ يعني هل كل مسألة عرت عن الإجماع ووقع فيها خلاف، ها يا أصحاب العقل، يكون الخلاف فيها سائغا؟ رجل زنى بامرأة، رجل زنى بامرأة وولدت منه بنتا، هل يجوز له أن يتزوج هذه البنت؟ هل يجوز أن يتزوج هذه البنت؟ الجواب لا. وهذا قول الجمهور. هناك قول في المذهب الشافعي بالجواز، وهذا باطل من القول، لا يقول إلا مجنون. أفيسوغ أن نقول بأن هذا يجوز لأن العلماء اختلفوا؟ هناك قول، معذرة، القول الذي يقول بجواز شرب الخمر هذا في المذهب الحنفي، هل يجوز أكل الكلب؟ يعني أنت مثلا نفسك تأكل لحم، واللحم غالية النهاردة، وطبعا الحريه والعداله بعرض 38 والنور بيبيعوها ب 40، واخد بالك؟ وكنا زمان قبل الثوره بنقابل الاخ بنقول له هو مين النهارده في مسجد النور؟ هو مين خطيب الجمعه في مسجد النور؟ النهارده بنقابله بنقول له اللحمه بكام؟ ها؟ الغاز بكام النهارده؟ خلاص ما عادش يقف فيه. والشيخ النهارده يخطب في بورسعيد المره دي ويخطب في المره الثانيه مش عارف فين، وما عادش وراه الا الكلام عن الكوره والخطب عن ال خلاص. ما عادوا يقولون قال الله قال رسوله، ما عادوا يعلموننا. الاخ ده ما كنت بتجامله تقول له المحاضره مين اللي هيحاضر، مين اللي هيتكلم، مين اللي هيخطب، مين اللي الدرس ايه اللي حصل النهارده؟ بتجامله انبوبه الغاز عملت ايه؟ ها؟ كيلو اللحمه النهارده بكام؟ طب يا ترى هتجيبه مع اللحمه فول وعدس ولا مش هتجيبه؟ واخد بالك؟ مش هو ده اللي انتوا بتتكلموا فيه النهارده؟ مش هو ده الهم الذي يشغل الشباب اليوم؟ واخد بالك؟ إنسان ما يدري شيئا. فهل كل مسألة تعرى عن خلاف يكون القول فيها سائغا؟ أبدا أبدا. واحد عاوز ياكل لحمة ومش لاقي لحم، عنده كلبين ثلاثة، اذبح واحد. ينفع في الكلاب؟ ينفع. ما هم المالكية يقولوا ينفع في الكلاب، وهذا قول في المذهب المالكي. يبقى نقول يا جماعه عبد الكلاب ما عمال بعض الناس الشارع، واخد بالك؟ كلوه كلوا كلاب يا عم، حرام. مين اللي قال انها حرام؟ واخد بالك؟ ما هو هو مالك ما بيفهمش؟ مالك ده كان ما بيفهمش؟ ولا اتباع مالك كانوا عالم ما بيفهموش؟ ما هم بيقولوا كده. ما هو انت بتقول له يا اخي الايه بيقول لي يعني هو حضرتك اعلم منه؟ ما هو شيخ زيك واحسن منك كمان. يا اخي يا اخي حاكمنا للنصوص، يا اخي حاكمنا لكلام الله ورسوله. احنا تنزل علينا العقوبات بهذا والله. ابن عباس يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله وتقولون ابو بكر مش فلان وعلان، ممن لا يصلح الواحد منهم ان يكون شراكا في نعل هؤلاء. تقولون قال ابو بكر وعمر، فيجب أن نعلم أن كل مسألة ليس فيها إجماع ووقع فيها الخلاف أن الخلاف فيها يكون خلافا سائغا. فلما حرم الله المحرمات جعل لكل معصية حمى، ولذلك أنت تجد في باب المحرمات كثيرا ما يتكرر هذا النهي: ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا. لماذا لم يقل ربنا جل وعلا: ولا تزنوا، ولا تفعلوا الفواحش؟ لأن الله عز وجل نصب لكل نتيجة وسيلة تؤدي إليها، كما قال السلف رضي الله عنهم: من مشى في طريق مر على أهله، وإذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن لها عنده أخوات. واحد بيزني مش ممكن، مستحيل مستحيل يكون قلبه معمورا بالإيمان بالله، معمورا بمراقبة الله، مملوءا بالكره لمعاصي الله والنفور منها، ثم فجأة يخرج من هذا في لحظة فيزني. أبدا، هذا لا يكون أبدا. إنما زنى لأنه حدثته نفسه ورأى الصور المحرمة ونظر إلى المحرمات وامتلأ قلبه شهوة ونار، فلما عرضت عليه الفاحشة اندفع وسهلت عليه لأنه أخذ أسبابها. أما أن يفعل هكذا دفعة واحدة هذا مستحيل، هذا مستحيل، إنما سلك الأسباب فوصل إلى المعصية. هو ده اسم قربان الفاحش، قربان الفاحش. لما يقول فلا تقربوها يعني لا تتعاطوا أسبابها، لا تتعاطوا أسبابها، لأن كل سبب سيفضي إلى غاية، سيفضي إلى نتيجة، ففساد النهاية إنما هو نتيجة طبيعية لفساد البداية. يبقى مش والله ولا والله مولانا أنا مش عارف أنا الموضوع ده حصل إزاي. لا، أنت عارف، أنت عارف وأنت بتكذب على نفسك، أنت عارف هو حصل إزاي، عارف إنك كنت بتجلس على المواقع المحرمة، عارف إنك كنت بتجلس مع نسوان، عارف إنك كنت بتقرأ مجلات هابطة، بتشوف أفلام سيئة، عارف ده كله، وكل ده ترصف فأشعل نار الشهوة في قلبك فأودى بك إلى المخالفة. واخد بالك؟ أما إنك تعطي هكذا دفعة ده مستحيل. واخد بالك؟ المهم أن فلا تقربوها خلاف فلا تعتدوها. يبقى فلا تعتدوها ده في المأمور، ولا تقربوها ذا في المنهيات. فلما حرم الله الزنا حرم أسبابه، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم النظر للنساء، حرم السفر بلا محرم، حرم الاختلاط، حرم الأغاني، حرم القراءة وكل وسيلة توصل إلى ذلك، لأن هي دي الوسائل الموصلة للزنا. ولذلك فقد قعد لنا أهل العلم هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأمر بالشيء أمر به، أن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. زي الأمر بالصلاة، ده أمر بالصلاة. طيب الصلاة تنفع من غير طهارة؟ يبقى الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، تمام. أمر الله المرأة أن تحفظ فرجها. طيب هي هتعرف تحفظ فرجها وهي سايبة لحمها حمى مستباح للناظرين، ولا لازم تحجبه عن أنظار الناس؟ يبقى الأمر بحفظ الفرج أمر بالنقاب. واخد بالك؟ وهكذا الأمر بالشيء امر به اصالة وبما لا يتم الا به. فالصلاة مش تنفع الا بالطهارة. يبقى لما يقول واقيم الصلاة من ضمن هذا واسبغ الوضوء. تمام؟ يحفظن فروجهن يعني يدنين عليهن من جلابيبهن، لانها مش هتصل لحفظ الفرج وصيارة العرض الا بان تدني عليها من جلبابها. الجزء الثاني من القاعدة، وان النهي عن الشيء نهي عنه وعما يفضي اليه، اللي هي الوسائل بس الموصله اليه، ولا تقربوا الزنا. يبقى كل ما يدفعك لهذا انت ممنوع منه، ده محرم. يبقى لما واحد يقول له هات لنا ايه يا مولانا على الاختلاط مع النساء حرام، اقول له ولا تقربوا الزنا. طبعا في ظل الثوره هتلاقي واحد يضحك عليك لما تقول له الكلام ده، واخد بالك؟ هي ايه دخل ولا تقربوا الزنا؟ هو هيزني فيها؟ هيزني فيها، واخد بالك؟ ولما تساهلنا في هذا زنى بامه وزنى باخته وزنى بابنته، وعندكم من هذا كثير، واخد بالك؟ يبقى لما نستدل على حرمه الاختلاط، حرمه النظر، حرمه السفر بدون محرم، حرمه السماع الاغاني المحرمه، حرمه النظر في المجلات الهابطة والمواقع الهابطة، يصلح أن نستدل بهذا الدليل من ضمن أدلة المسائل دي، ولا تقربوا الزنا. وهو ده اللي يسميه العلماء المقاصد والوسائل. ولذلك قالوا إن الوسيلة المشروعة لها حكم الغاية، لازم تكون الوسيلة مشروعة له. فإذا كانت الوسيلة مشروعة يبقى هنشوف الغاية بقى ايه. ان كانت الغاية واجبة تبقى الوسيلة واجبة. وخلي بالك الوسيلة اصلا في اصلها مشروعة، الغاية محرمة تبقى الوسيلة محرمة. اما وسيلة محرمة لا يجوز ان تتخذ اصلا، سواء كانت الغاية شريفة او غير شريفة. واضح معي؟ المهم ان هذه قاعدة، قاعدة مباركة، وهي من الناحية الشرعية بفضل الله مقررة، وتكلمنا عنها كثيرا، او تكلمنا فيما يؤيد هذا المعنى من سنين، ونحن في هذا المسجد نقرر هذا المعنى بكلامنا في الفقه وفي غيره. وهي ايضا من الناحية المسلكية والاخلاقية وفي المعاملات ايضا مقررة، يعني حتى في باب الناحية المسلكية مقررة. الله عز وجل اباح لنا البيع. طيب انا ممكن اشتري سياره الان، وهذا بعيد عن العبادات والاشياء، ممكن اشتري سياره الان، اخذ سياره منك الان، وبعد ما اخذ السياره اعمل فيها اي مشكله واردها لك عشان اغشك، تمام؟ فبنعمل حاجه اسمها كتابه. يبقى الامر باباحه البيع امر بكتابه ذلك، تمام، وتقييد ذلك واشهاد الناس عليه. فهي من الناحيه الشرعيه مقررة، وهي من الناحية المسلكية أيضا مقررة. فيجب يبقى الدور علينا أن نعظم أوامر الله فنمتثل، وأن نعظم نواهي الله عز وجل فننتهي، لأن هذا هو أقل ما يتميز به المسلم عن بقية أهل الأرض، أنه يسعى لأوامر الله فيمتثلها، وإلى نواهي الله فيعرفها ويجتنبها، ولا يكون كالبهائم الذين قال الله فيهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولا يكون من هؤلاء البهائم الذين قال الله فيهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يحسب هذا إلا بهيمة. بل نحن مأمورون بأوامر، منهيون عن نواهي، يجب التزام ذلك كله. وهذا أبرز ما يتميز به المسلم، أبرز صفة، وهي الشامة، الصفة هذه العلامة البارزة في جبين جيل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما كان عندهم البرود النفسي اللي عندنا النهاردة، وما كان عندهم الهوى النفسي اللي عندنا النهاردة اللي احنا نتعرف عليه في القاعدة القادمة ان شاء الله، وهو ان يجد الانسان لنفسه المبررات والتأويلات ليرد كلام الله اذا خالف هواه. الصحابة ما كانوا هكذا، ما كانوا هكذا، بل كانوا وقافين عند حدود الله امرا ونهيا لا يتعدونها، وهم يعلمون علم يقين ان قدر الانسان انما ينبل ويرتفع ويتضع على قدر امتثاله واهماله لاوامر الله ورسوله، لان امتثال العبد هو سر سعادته في الدنيا والآخرة. فيجب على الإنسان أن يعظم في جانب المأمورات توحيد الله، فيتعرف كيف يوحد ربه، يتعرف على ما يجب لله جل وعلا، ويعرف ذلك من السادة من أصحاب هذا المنهج الذين أصلوه، وهم أئمة أهل السنة كالإمام أحمد، كالشافعي، كسفيان، كابن أبي عاصم، كالدارقطني، كالبخاري، مسلم، كهؤلاء الذين أصلوا لنا المنهج بأوضح عبارة، وبينوا ما يجب لله وما لا يجوز في حق الله، فعرفونا فنعرف توحيد الله كما ينبغي، نعرف الطهارة فنسبغ الوضوء على المكاره ونتطهر كما أمر الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتكف ونجاهد، كل ذلك مأمورات أمر الله بها فنؤديها كما أمر الله. هذا في باب الاعتقاد وفي باب المعاملة وفي باب العبادة وأيضا في باب المعاملات. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب مش هكتبه، ضحك عليك في الاخر، ادعي عليه ان ربنا ياخده، بس ادعي، افضل ادعي ان هنا الى يوم القيامه لن يستجيب الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل تداين دينا ولم يكتبه فاكلوا، ها يدعي بقى ان ربنا ياخذ، ربنا يخرب بيته ربنا، ولا يستجب هذا من هذا لا قليل ولا كثير. فيجب علينا ان نعظم ذلك اذا كنا نرجو رحمة الله، اذا كنا نرجو العافية في الدنيا والاخرة، لان العلماء وهم يعرفون الرجاء الممدوح قالوا: هو ان يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. يبقى يعمل بطاعة الله على نور، على هدى، مش يخبط خبط عشواء. وكل ما تقول لك ما هم علماء برضه، ما هم برضه علماء، واخد بالك؟ وبعدين هو ايه الفرق بينه وبين ابو بكر الصديق؟ ابو بكر الصديق كان رجلا وانا رجل، واخد بالك معي؟ واحط راسي براسه وابدا انظر في النصوص بنفسي من منطلق هواي، وارمي هؤلاء كلهم، لا، نعمل بطاعة الله على نور من الله، على هدى. لماذا؟ نرجو ثواب الله. وفي جانب المنهيات نتعرف على الشرك ونحذره ونجتنبه، لان الشرك محبط للعمل، ولان الشرك الاصغر باتفاق العلماء أكبر جرما عند الله من كبائر الذنوب كلها مجتمعة. الشرك الأصغر أعظم جرما عند الله مما لو سرق وقتل وزنى وكذب، ها؟ أعظم هذا كله مجتمع، ده الشرك الأصغر. فالأكبر ده شكله إيه؟ يبقى نتعرف على الشرك ونجتنبه ونحذره. حذر رسول الله علينا، قال: إن أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. خافه علينا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرف على الزنا وعلى وسائله فنقطع السبيل إليها حتى لا نقع في المخالفة. نتعرف على السرقة على الكذب كل ذلك نتعرف عليه حتى لا نفعله ولا نؤول لأنفسنا. زي بقى يقول لك والله مولانا الصلاة وأنا والله ما قصد حاجة أنا بس بقعد مع بنت خالتي وبنت عمي أنا لا أنا عايز صغير أنا مش عايز صغير مولانا أنا خلاص الشعر بياض خلاص واخد بالك أنا بقعد بس معهم بذكرهم بالله واخد بالك ويا بنت أنت شعرك ويا بنت ما ينفعش الكلام ده وبعد يومين ثلاثة تقع الإيه المخالفة. لا اوعى تركن الى حول نفسك وقوتك. كم من انسان ركن الى حول نفسه وقوته فضل وصار شيطانا رجيما. اوعى تركن لنفسك لان الله لو وكلك الى نفسك طرفة عين لا لك. جماعة اللي يقولك بقى احنا عندنا قيم ولنا مبادئ واحنا مجتمع شرقي ومحافظ الشياطين اجتالت هؤلاء لا أقول عن دينهم بل اجتالت هؤلاء عن ربهم عن ربهم فنفوا أسماء الله وصفاته اجتالتهم الشياطين وهم يدعون الذكاء والفطنة اجتالتهم الشياطين لا أقول عن مسائل الطهارة والصلاة والوضوء بل اجتالتهم عن معبودهم فعبدوا عدما ومنهم من عبد صنما. أما أن يعبدوا إلها صمدا استوى على عرشه ينزل نزولا يليق بجلاله لا لا اجتالتهم الشياطين عن ربهم بهذه الحجة. لا مولانا الصلاة احذر طبعا مولانا الصلاة عملت المشروع وبعدين محتاج 20-30 ألف ودورت مش لاقي فهاخد من بين ما ينفعش هذا مش ضرورة مولانا. ويظل كل ما شيخ طب في البلد عندهم يبدأ يعرض له السؤال بطريقة شكله وفصل له السؤال بطريقة او باخرى الى ان يستولد فتوى فتوى توافق هواه ثم ينطلق. واحنا قلنا الكلام ده 1000 مرة ألف مرة أن حكم الحاكم أو فتوى المفتي لا تحل ما حرم الله ولو كان الحاكم رسول الله. يعني لو سألت النبي وأفتاك وحكم في القضية وحكم في القضية على نحو كلامك وأنت كذاب ففتوى رسول الله لك لا تحل ما حرم الله وانت حضر حديث. قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فإنما أقضي له بقطعة من إيه من النار. طب اللي حكم به النبي ده صواب في حقيقة أمره ولا مخالفة؟ مخالفة إنه قضى له على نحو ما سمع. تمام؟ يبقى اوعى تفكر انك لما تستولد فتوى من الشيخ انت عارف الواقع وما ينفعش انك تمكن وهكذا يجلس يؤول لنفسه ويظن انه سيفلت من قبضة الله. ابدا انت تتعامل مع الذي يعلم السر واخفى لان كثيرا من الناس بكل اسف إنما يأتون الحرام ويأتون المكروه ويؤولون لأنفسهم ويؤولون لأنفسهم ويقول قصدت كذا وأريد كذا. لا أنت تتعامل مع الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان في الصحيحين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع حول الحمى أوشك أو يوشك أن يواقع. يبقى سيبك من التأويلات دي دعك من هذه التأويلات الفاسدة فذلك لا ينجيك من الله. خليك واضح خليك إنسان صريح مع نفسك مع الناس مع الله لأن هذا هو الذي ينجيك. ولا داعي للتلاعب بل أنصف إخوانك من نفسك ولا داعي للترخص في شيء من حق من حقوقهم. اوعى تقول سفيان ده ظالم وينفع ان اخد، واخد بالك؟ او يا عم الحاج ما هم كانوا اهبين الدوله ما ينفع ان انا اسرق هنا. لا لا لا، حقوق العباد مبناها على الخصومه والمطالبه، ولن تدخل الجنه ولاحد من الخلق عندك مظلمه ولو مت في الصف بين يدي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد الذي مات بين يدي رسول الله، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. طبعا الدين مش المقصود به الفلوس، لا، دين المظالم تكلمت في الأرض تكلمت فيه ذكرته بسوء، كل ده اسمه دين، اللي هي المظالم الناس. فاخرج من المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولا تكون إلا الحسنات والسيئات. ها؟ فعظم، عظم أوامر الله وافعل، وعظم نواهي الله واترك، لأنه دليل حياة القلب وعلى دليل على الإيمان. فيجب أن نفعل ونمتثل بدون أن نسأل، بدون أن نسأل، ولا بدون أن نوجه لأفعال الله وأوامره لنا وكيف. هو ربنا أمر بكده ليه؟ وإيه الحكمة من أن احنا نصلي؟ إيه الحكمة من أن احنا مالك ولهذا؟ الله قال صلوا نصلي، قال زكوا نزكي. هو هذا الإيمان، هو هذا الإيمان. ولو كان الله يعلم سبحانه وتعالى، والله يعلم، يعني أقصد لو كان في إظهار الحكمة فائدة لنا لبينها لنا ربنا جل وعلا. أما أن احنا كل مرة نسأل عن العلة والحكم والمعنى، هذا كله لا يجوز. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بلك كما سبق من سبق، ولا نجا من نجا إلا بالمسارعة إلى تنفيذ أوامر الله. واسمع الكلمة التي خرجت من الرجل الحكيم سهيل بن عمرو رضي الله عنه. يقف أبو سفيان شيخ قريش وسيدهم، وسهيل بن عمرو أحد سادات قريش، وبلال وصهيب وعمار وهؤلاء الموالي رضي الله عنهم جميعا، على باب عمر وهو أمير المؤمنين، ويستأذن يعني يطلب الدخول بلال عمار صهيب وأبو سفيان وسهيل بن عمرو وجماعة من السادة. فيخرج إذن عمر لبلال وصهيب وعمار وهؤلاء، ويحجب أبا سفيان وسهيل بن عمرو وجماعة كانوا معهم من السادة أيضا. فيغضب أبو سفيان ويقول: يأذن لهؤلاء الموالي ويتركنا؟ فيقول سهيل بن عمرو: ما لكم تغضبون، ما لكم تغضبون، والله لقد آمن القوم حين كفرتم، وأقبلوا حين أدبرتم، وصدقوا حين كذبتم، ووالله لن يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه أبدا. مستحيل. هو أبو بكر الصديق سبق بإيه؟ هل سبق الصديق الأكبر إلا بقاعدة إلزم غرزة؟ إلزم غرزة. قال: هو رسول الله والله لن يضيعه، وهو ناصره فالزم غرزه. هل سبق الصديق الأكبر واحدا؟ يعني على سبيل الإفراد، مش كما يقول، مش كما يقول الأدعياء الذين تجرأوا على الله ورسوله وقالوا: أنا عارف إن مخالفة أمر الله ورسوله مفسدة، بس برضو خالد المصلحة والمفسدة. ما هو كلام علماء برضو، هو كلام نعجوه، واخد بالك؟ كلام علماء نرد به كلام الله ورسوله، واخد بالك؟ أنا عارف إن إحنا محتاجين ومضطرين إن إحنا نتبادل مش عن بعض المستحبات، لا، عن بعض الثوابت، عن بعض الثوابت. وبناء على هذا كم بيعبر المرأة ويحرم عليها ان تخرج من بيتها لغير حاجة. هو النهاردة اللي بيوجب عليهم لها فرض. لو الموظف على صندوق الانتخابات طلب يكشف وجه حضرتك، فرض عليك ان تكشف. هؤلاء ينصروا. الصديق يقول اني اخشى ان تركت شيئا من سنته ان ازيل، ان اضل او ازيل. فيجب علينا في الخلاصة حال النظر في القرآن ألا نجعل همنا هو تلاوة الحروف وإقامتها، بل يجب علينا أن نكون طلاب علم ربانيين بتعظيم الأوامر وترك النواهي، وذلك على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم. كما قال العلماء في الخوف هو الرهبة مما عند الله من العقوبة، هو الرهبة مما عند الله من العقوبة مع الأخذ بالأسباب على سبيل التعبد. وكما قالوا في الرجاء، وكما قالوا في الرجاء هو الرغبة فيما عند الله من الثواب مع تعظيم أمر الله على سبيل التعبد. يبقى عظم وكن رقاقا عند حدود الله كما كان السلف رضي الله عنهم. فهذه القاعدة التي بين يدينا، حدود الله تعديها وقربانها، تشمل الإسلام كله. لما نحب ننزل القاعدة دي ننزلها في باب التوحيد، ننزلها في باب العبادة، ننزلها في باب المعاملة، ننزلها في باب المنهيات بأقسامها، الشرك في العبادة في المعاملة، تشمل الإسلام كله. أننا في باب الأمر مأمورون أن نسارع وأن نمتثل ولا نسأل لما وكيف، وفي باب النهي مأمورون أن ننتهي ولا نسأل لما وكيف. هذا إذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بمواضع أقدامنا، وأن يرزقنا وإياكم الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل تخاصم رجلان في شأن شنودة، قال أحدهم لا يحل لك لعله قد يكون أسلم. هذا من الخذلان والله، والله هذا من الخذلان والله. يعني الإنسان يعني هذا تكذيب، يعني قد يكون في هذا تكذيب لله، لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رجل كافر ومات كافرا وكان يرفع الصليب إلى آخر لحظة في حياته، اللهم لعنه، اللهم لعنه، اللهم لعنه، ولعن كل من مات على الكفر. وتفاجأ إن في الجنازة عمم ومشايخ، وبقولك ده إخواننا في المواطنة، إخواننا في المواطنة، وإحنا واخد بالك الكلام اللي كان طنطاوي لما يقوله، لما كان طنطاوي يقوله زمان كنا نقعد شهرين ثلاثة المشايخ على مستوى الجمهورية يتندرون وينكتوا بالكلام ده في المحافظات يضحكونه، مش كده؟ هم اللي كانوا بيقولوه النهارده، اللي كانوا بيعبوه على طنطاوي هم اللي بيقولوه النهارده، واخد بالك؟ ولذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه لبعض الصحابة قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وقال في رواية قال إذا أراد الرجل أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر إلى نفسه، فإن رأى نفسه ينكر ما كان يعرفه ويعرف ما كان ينكره فقد أصابته الفتنة. ده مفتون، ده إنسان مفتون. اللي كان بيقول لك الشيعة كفرة والنهارده اقول لك اذا وضعنا الخلاف على بوتقة الخلاف في فقه الخلاف فلا خلاف. تمام؟ الذي كان يقول الطاغوت البدوي والطواغيت وهؤلاء، النهارده اقول لك هو في قبور، هو في قبور عشان يطلع امام ساعة يقول يا جماعة شرك القبور، ما عادش في القبور. وعدي بقى عشرات من امثال بقى الصورة. ها؟ شنو ده كافر. اللهم لعنه. اللهم لعنه. ثم يعلم كل انسان منا ان احكام الدنيا انما تجري على الظاهر. اسلم ما اسلمش ده موضوع بينه وبين ربه. لنا الظاهر. الظاهر انه مات مسلم ولا كافر؟ كافر. اللهم لعنه. اللهم لعنه. ولعن اليهود والنصارى. قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الابتلاء سنه، سنه الله في خلقه سواء بالشر او بالخير، ولكن اعرف شابا ابتلاه الله بشلل وهو في سن العشرين، ظل به 25 سنة ثم مات ولم يكن متزوجا، وما كان يخرج من الحجره الا للطبيب، فلم يرى الدنيا 25 سنة. فما هي الحكمة من أمثال هؤلاء؟ إن البلاء قد يكون شيئا سنة أو سنة أو سنتين، أما أن تكون بهذه الصورة وأنا لا أعترض، ولكن أريد أن تحدثنا عن مثل هؤلاء وحالهم مع الله. هم ده مش اعتراضي؟ هم هو ده يعني؟ أنت حضرتك زعلان أنه هو ابتلي 25 سنة؟ مع عمران بن حصين رضي الله عنه كان مريضا بالكبد، وكانوا منيمينه على السرير وما بيقدرش يجوه، كانوا خرمين له السرير تحتهم، كانوا خرمينه بيقضي فيه الحاجة ويأخذونها في إناء من تحته. ظل على هذه الصورة 30 سنة. إيه الحكمة فيه؟ عمران بن حصين اللي انت بتقرأ أحاديثه في البخاري ومسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش ابتلاء؟ ابتلاه ربنا ليه؟ ولما صبر واحتسب كان يقول هكذا لأصحابه قبل أن يكتوي، لما دلوه على أن يكتوي علاجا لمرضه، قال كانت الملائكة تنزل علي وتدخل علي الغرفة وتكلمني وأسمع كلامهم، فلما اكتويت لم تعد تنزل. يبقى ابتلاه الله الحكمة ولا ما ابتلاهوش الحكمة؟ لما ابتلى الله أيوب حتى عاثه القريب والبعيد، ابتلى بحكمة ولا بدون حكمة؟ يا أخي احنا لسه بنقول لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ويعني في هذا المعنى يعني يذكر في بعض القصص يعني أن رجلا خرج هو وابنه في سفر، وأظن هذا كان على زمن إبراهيم عليه السلام أو نحو ذلك، وأن الرجل كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، أو كان هذا في بني إسرائيل. فبينما هما يمشيان إذ دخلت في رجل ابنه شوكة وخرجت من ظهره، فجلس الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ينزع الشوكة من رجل ولده، والولد يعترض ويقول ما الحكمة من هذا؟ هذا احنا ماشيين اهو، لا رايحين نعمل معاصي ولا رايحين نزني، وليش تخش في رجلي؟ واخد بالك؟ ايه اللي عملته اصلا؟ ده احنا صرحنا الصبح لكسبنا لا حسنه ولا سيئه، ابتلى بهذا ليه؟ الجماعه الجاهله الذين يقولون هذا، واخد بالك؟ مش حد في الدنيا غير يا رب، هذا سوء ظن بالله قد يكفر به العبد. فانزل الله ملكا او انزل جبريل على هذا النبي وقال قل لهذا الاحمق إن الله عز وجل قدر على أهل البلد التي كنتما تقصدانها الخسف فخسف الله بهم وعطلكما بهذا. طبعا دي حكمة ظهرت، ممكن ما تظهرش الحكمة لنا، لكن برضو في حكمة، كما يقول الشيخ العثيمين وهو يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال الشر في القدر شر في المقدور بالنسبة لما يراه العبد، أما الشر بالنسبة لفعل الله لا يدخل الشر في فعل الله. أنت بتجيب شوية سخونية بتبدأ تاكل كده، تمام؟ قال لك الاطباء ده في انواع من الميكروبات لا تموت الا بالحمى هذا. تمام؟ ميكروبات ايه؟ ما تموت انت نفسك في سبيل انك تحصل الجائزة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ام السائب وهي ترتعش، وقال ما لك يا ام السائب تزفزفين يعني ترتعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فانها تحط خطايا بني ادم كما تحط الشجره ورقها. كفايه دي حكمه ولا مش عاجبك دي؟ كفايه هذه حكمه. لعل الله لو اطلق عن هذا المجنون واعطاه العافيه لعله افسد في الارض، لعله افسد وما يدريك. الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل، لأن الله لا يفعل إلا بعلم وحكمة، وما دام أنه يفعل بعلم وحكمة فلا يتوجه على فعله لا لما ولا كيف. نسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا وإياكم بأدب القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.